خضراء وارض دخلوا بهم على الارض باليود ومعاهم يحجلوا ومشوا مجروح على كتاف الرجال كتاب وشالوا يحيى ووثقوا مرع وثقوه الكتاب هجموا عليه وطار ديروا كتافه انت لازم وراك اخبار ده انت حالك عجيب لا لا لا لا لا ده غرض ما كفاني فيه ملوك لو قتلوه رب المحتجب عرب للعرب وروه غلب يمين الطلب من ربه والعبد اذا النبي المنتسب قال له وحياه ان قتلوه تنعب محل تقتل فيه يصفى باقرب وقت لبسه بسيطه اللي ده جرح واعجب من الاعجاب قال له اعجب من عجب فخزه يلقاها طعمه بسيطه وكشف جرح يحيى جرح سيدي قال له بسبب قال له طب عيان البل كبر رفي انا حرس الشر دول حرس اللي قتلت الحرس انا انت عبيد قال له مين قتل الغرب الزناتي خليفه قال عليك السلام قال السلام يا عبد الخير لف على البستان وجه وطلع بره لفت سرع الحصان ونحكي الحكايه مع بعض الان ارد عليك السلام وتعالى من جديد قل لي سلام ورين الشجر انت ومن معك ارجع تاني ولف حوالي قال له لا غلطان من عليك السلام انا حاضر الاجابه هذا صحيح لما شفت رد مثل هذا انا عمرن اللي زي ما قال سيد دي عبد مجنون حمير قال ده عبد مجنون يا بني قبل كلامك كان سلام قال له كان يجب ما هو الحق قال له اكبر حق محقوق قال له نقش نفسه للاغراض طرم ما يسمعوا للزناتي راجل مختلف قال نعم قال له لا مش انت الزناتي خلصت بالشتيمه وعلى طول من الاول وجيت على طول كده يا عبد يا بطال ايش فعل هذا الفعال انت جاي تقول ايه انت مين يعني اللي انت قلته الاول ما يرتدش اول سؤال قال له الكلام ولا رديتش في اول اشمعنى رديت دلوقتي الله قال نعم. يا بكل الكلام عبد الخير رد علي يا سيدي تاكل كلب ما تغلبش دي تاكل دي وكلب دي تاكل دي وكنا الى الهفى ام سبال يا عبد الزين ادفع لهذا الفعل ودي تاكل دي هدوء دي تاكل دي لونه بل قال في ولم يتغير حرك ولم يهتم فلم يتحمل ضح حمله اذا زعق في وجه حرمان قرار كان فارس كرار بحر وتلاء الجبال وكان وصرخ صرخة يا بطال بحرسنا يا عم فعل هذا الفعال ايه المنظر تعالوا في خليفة حضر لقى هذا الزنادي ودي تاكل دي قول دي تاكل دي قعد ينقل الرؤوس على ركبتيه وانسيجة وسبع وصفهم كصف بتوع الحرس لم الرؤوس الوقت وراح فادز السدك اللي حينفع روح منفعش قال له كذب مرع يحيى قال نعم يا خي ابو زيد قال له حصان دخل البستان كذب مرعي وقرص على الحنون ده قال له ورين العبد تم عصف بالقنطار وزن يجيب لك كلام تجيب له كلام بالوئية عب دهب المجنون الدناءة قال عبد بتاعي شريف بجيب قال له انا معلنت من جبل كلام كقطعة في الصد على الزناتي بكذاي حيرد خاله حيرد عليه لانه فاهم عبد بتاعي عبد اهبل قال له معايا لا قال له انت معاك حد يا شر قام الحج ما تنكرونا تجنسنا تقول لك كلام عبد مسعودة بنت ولا تسأل الا لا تعرفونا لا تسأل دي ولا بدلا رب قالوا لا مع بعض وتهمتوا في الارض عملتوا شوشرة ومعركة حيث الكلام المعقول انت الصاحب وتمكنونا طعنوه طعن بليه حشهم عن بعضهم اخويا المسكين ام يقطعونها هم بالسيف وتقطعهم فانوا بعضهم معركة مع بعضهم العبيد عملوا عبيد يحرسونها لكو عيلة في البستان وحدائق الشرق دخلنا نبتلنا نريح زعونها كم على حسكم قلت مدحين جينا عندك قال له شعراء من اين والى اين قال عليك السلام سلام يا فندم بشباب جميل الصورة الزناتي لقاه شاب بستان وقف فجأة طلع مرعي على باب البستان ولا قلت الحق ابقى لك دب هم حق ونصهم كده عابلهم وقلهم كلمتين نصهم قال له خليك انت وانا غير اللي حصل يا ابني قال له انا مش هقول عرفونا بلادنا والناس يا لم ده عندنا واحنا في يا خالك اكبر رؤوس الغرب في جرح يحيى انا لازم اخد عبيد لا لا لا وانا مبسوط بقتل العبيد اما عبيد لا الزناتي خليفة فيها غير رأس ما يكفي من دمه ترى كل قطرة بجرة في العرب واحلى صبية اعلى شر بلاد الجزيرة العربية الملك سرحان امير ده ابن يحيى اخوك المجروح انت مش عارف المسحي كنا يا مرعي فوق اصيبة لو كنت هون الله خدونا اختهم ما الله علي قبل ان هون رأي كانوا عدد الحصى والطرهم لو كلمة لف حدفت كمان جنبلنا من الأبح بعض وصير جنبل معروف اصطلحنا معاك انا لو جنبل الصدق انجا قالوا لو الكذب ينجي انكر اللي حصل قال لي واكذب قال له ما ليه يعني انكر قال له ايه خلاص اذا اعترفت روحنا جرح يحيى بثلاثين فارسين لا قتلت في حقه ثلاثين جرح بسيط يعني تقول له جرح وسيط قال له مش كفاية حاول اللي حصل الله معنا قال له هتعمل ايه علينا حوله والسلاح جاي عن جناتي والفرسان قال له ليه يا مرعي رحنا بلاش كبير قال له يا ابلس عشة الجبناء لا عاكم قال له والياح اللي جاي يلمع شوف السلاح قال له بص ليه يا بلاش قال له رحنا قال له نعم يا مرعي يلمع الخال والسيوف بتاع الصهيل بتاع الخيول جالس بص سمع ومرعه كان يجيد الحديد يعالج الجرح بمنبخذه بجرح طعنة في مجروح بيعالج الجرح وهو نايم جالس مع يحيى. ابو زيد بناتي وراهم بالفرسان طلعوا العبيد وزحرس الشجر قدامي احسن بالسيوف وطلعوا وراي الفرسان وسحب السيف وتسربل بالحديد على الادهم وركب والمذاكير حوله فزع الزنات بعضهم بيها كرابة داكم بس يا اللي تضرب البولك بولك إليها تمنتر منتر شنبتها طول ما أقطع إيديها طول أقطع في البستان عفريتة سودة فلاتي الجيرة يا زرينة ولينا شتاه خالص وإحنا التلاتين راح للشجر إحنا ستين حارس قالوا ضع اسفنا في البقل جاء يا عبيد حرس الشجر منتر منتر وشنبتها طول بولب ايها طول بولب بولب وعيني قطع قطع ايديها طول البستان سودة قالوا عفريتة في الجر بتاعه حرات الشهيد الزناتي خليفة وكانوا عبيد اخبار يا حرس الاشجار ايش ما راكم القدام عبيد وقعوا فوق بعضه قام الزناتي لا لا كبسك ببعضي وراك تضربك في رقبتك قال مسعود يا فرج الله يا سعد الله اوعي يا عبد الله الجيره يا خليفه خليفه الجيره يقول الجيره يا خليفه سمعوا العبيد جاء ايه دي بدون حيفه زعيم الغرب والوي ودخلوا على الزنات خربوا الباقيين اوراق الشجر والكفوف كالرؤوس كالاكا مسعره خلى للحرس كالنار اللي حمى ظهره وهو التهري مرعي وقال يا مرعي احمي ظهر 20 فوق الراس يحيى وعشرة تحت رجلين يماني ولقح سحب الابى التخضع يتخضع لهم الحرس لما قعد هاج وهجم عليه ساعة ما يا زناتي شتابينا كنا لولا نواربنا منك والليل يجرينا شتينا جرب 20 فوق رجلين يحيى تحت لقح 10 رجلين يحيى تحت لقح 10 لونها اتحيا من بطول وصاحي صيح ما جرى ورعي اخوه مرير ما جرى على الشكان الريحة والريحة قد جري على اي ابن سرحان شيحة

نور نور ونور غالي مانيش مصدق عيني يا بني يا طبية علمي ولا حلم علمي ولا حلم يا ام الدوايب قالت علمي ما وش حلم جيالك في حاجة وتقدها لي سريع يا باش المغارب فلو جيت على عيني لازم ألعتها واصبح أعمال معصر حبايب ولو جيت على ملك في الغرب جبا وعيش فقير الحال من غير ناي ولو جيت على خويا لازم حرب وعيش بلا عزوة وعد العرايب قالت له يا علام تسلم عزيمك تسلم عيونك الملاح الرغايب ضيوف يا علام حبسهم ابويا صعبوا عليا وهم يصيحوا في جيرة العلام حاضر وغايب إن جبتهم يا حبيبي تبقى منايا وأعمل لك حفلة وادعي القرايب قال لها لازم أروح وأجيبهم إن طابت ولا مشى جانبها راكب على الفرس وهي على الأقدام عجب عجايب خطوة إلى قدام وخطوة إلى ورا من شافها يسكر بغير خمر شارب الشعر والبرنس يتمايلوا مسوا لكن البرنس ناقص دوايب الحرب دي في خيال عين البنية لكن صبر العين بالكحل غالي عرفت لان الحب خش ضميره ده ما يلت عجبة ورخت الدوايب وتوزعت في الطوق حتى بني الدهب وتنهد التنهيد كله عجايب الحربة دي في خيال عين الصبية لكن سمر العين بالكحل غالي روح انت يا عزيزان وانا حجبه ان طابت ولا على غير طايب وصل الامير علام لدوان حمير قال لي يا رجال عليه جرافي وطنا قال الويد يا علام ناس اغرب هنا قتلوا الحرس يا امير ولم يستحونا قال ناس اغرب ليه تظلموهم غرب البلاد علي هنا تظلمونا اللي راح له عبد ياخد بداله ان كان بدل ولا تمن ادفعونا